الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم، يعني قاسموهم وأعطوهم من أموالهم، من أموال الأنصار أشركوهم فيها، ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. الولاية القرب، الولاية القرب، وأولى أقرب. أولئك بعضهم أولياء بعض، وكل منهم أولى بالآخر، أحق به، أقرب إليه من كل أحد، حتى من إخوانهم في الأنساب. نسخ ذلك الأمر فقط، وهو التوارث دون الأنساب، نسخ بآخر الآية في آخر السورة: والذين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبقيت المودة والمحبة وأخوة الإسلام لم تنسخ. قال: ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواليد. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس، رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد وعكرمة والحسن، وقال وغير واحد قاله مجاهد وعكرمة والحسن وقال غير واحد: أولئك بعضهم أولياء بعض. كانت هذه الموالاة ليس فقط في المحبة والنصرة، بل كانت أيضا في الميراث، كانوا أولى ببعضهم في الميراث. روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي، جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والصلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد، وفيه شريك ضعيف الحب، إلا أنه من رواية البخاري، يعني ليس شديد ضعف. وقال الحافظ أبو يعلى عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجرون والأنصار، والشرقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المهاجر والأنصار، أثنى الله في غير ما آية في كتابه، أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الآية. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون. قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم سكنوا دار المدينة واستقر الإيمان في قلوبهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا حسدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية. وأحسن ما قيل في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، لا يختلفون في ذلك، أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار في الجملة، ولا يلزم تقديم كل واحد من على كل واحد من الأنصار، لكن جملة المهاجرين أفضل لأنهم أسبق إلى الإسلام وتحملوا في سبيل الله عز وجل ما لم يتحمله أحد في فترة الاستبعاد. روى الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده عن حذيفة قال: طيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة. حديث ضعيف. وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم، والباقون بالفتح وهما واحد، معناهم واحد، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم. فهؤلاء ليس لهم في الغنائم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما روى الإمام أحمد عن يزيد بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال عن بريدة عن يزيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أي أبوا الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إن فرض به مسلم وعنده زيادة أخرى. وإذا لقيت عدوك في زيادة وإذا حصرت أهل حصن. وقوله إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في خطاب ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخسروا همتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينه وبين الكفار، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا قطع الموالاة المؤمنين للكافرين، كما روى الحاكم عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا كان المعاني الموالاة القرابة القرب الديني الذي كانوا يتوارثون به، هذا الأمر مفقود في الكفار، وهذا الأمر لم ينسخ، وهو أن وجود الكفر رغم القرابة أوجد مباعدة. الميراث إنما يستحق بالقرب بالقرابة، الموالاة قرب والمعاداة بعد. فالمفارقة في الدين أدت إلى العداوة، أدت إلى وجود مباعدة منعت أثر القرابة النسبية في الميراث، وهذه لم تنسخ. قال الحاكم الصحيح الإسناد من الخرجاء. قال ابن كثير قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيء أو لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني مفترقتين شيء شتى طبعا عندنا كانت شيئا كالشيئة لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني أهل ملتين مفترقتين. قال الترمذي حسن صحيح. وروى أبو جعفر بن جرير عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. العداوة مع الكفار، لا ترى نار مشرك يعني تكون قريبا منه، فلا تقيم في وسط الكفار، أو إذا كنت على مسافة قريبة منه ولم يتم معاهدته فتكون له حربا. إذا كنت أنت تليه يعني أنت أرضك بجوار أرضه فأنت له حرب. هذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين، ثم قال لا يتراءى ناراهما. لا تتراءى الناران أو لا تتراءى الناران يعني بحيث ترى هذه النار هذه النار، يعني لن يكون بجوارها، وذلك لأن هذا دل على القرب، فإذا تراءت الناران فكل منهما قريب، فلو نظر إنسان عن بعد لظن أن هاتين النارين لجيش واحد أو لقبيلة واحدة، وكانت العرب تعرف قوة الجيوش القبائل المخالفة من النيران التي توقد ليلا، فإذا أوقدوا نيران كثيرة نيران كثيرة دل ذلك على كثافة ليش الجيش، دائما في قصة في الفتح قال أبو سفيان لما قال له زيد بن وقاء ما هذه النيران، فقال هذه خزاعة خمشتها الحرب، فقال خزاعة أحقر من أن تكون هذه نارها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاد 10,000 نار، فهذا أرعب الكفار. فالإنسان لما يرى من بعد نارين يقوم يقول لا دول ايه بس هو مش واحد. فهذا تكثير ثواب المشركين يظن انه تابع لهم وكان من يعني امم جنودهم اصلا قله ولكن لكثره الاتباع وكان من وكذلك الظلمة احد من البشر ولكن لكثره الاتباع لمن يكثر الثواب الثواب هو الشخص يرعى البعد فانه يظن به القوه ويمنع ذلك من مقاومه الظلم والشر والكفر الذي هو فيه. وروى ابو داود عن ثمر بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله مثله في القدر الذي شاركه فيه. جامع المشرك يعني سكن معه. هذا دليل على عدم جواز الاقامه في وسط المشركين وفي ديار الكفر الا لغرض شرعي صحيح كالانكار عليهم او انقاذ مسلم من هلكه. وهذا ماخوذ من اقامه الانبياء في ديار الكفر للدعوه الى الله من الانكار عليه. وذكر الحافظ ابو بكر بن مردويه عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد عظيم. قالوا يا رسول الله وان كان فيه؟ قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ان كان فيه يعني من النقص او من العيب. قال فانكحوه قال ذلك ثلاث مرات. اخرجه ابو داود والترمذي وهو حديث حسن. وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزولوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. ومعنى قوله تعالى الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير اي ان لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين والا وقعت فتنه في الناس وهو التباس الامر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. هذه الايات تناولت قضيه من اخطر القضايا واهمها وهي قضيه الموالاه والمعاداه قضيه الولاء والبراء. فبين الله عز وجل صفه المهاجرين والانصار الذين بها توالوا ولم يذكر الله اسماءهم انما ذكر صفاتهم التي وقعت الموالاه عليها لكي نعلم على ما تكون هذا المجتمع المسلم. ما هي الرابطه التي اوجدت هذا المجتمع المسلم الذي نشا اول ما نشا بالمدينه وعلى ما اسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي اسس المواطنه كما يقولون التي تؤدي الى المحبه والاجتماع والتناصر. فذكر الله اولا صفة الإيمان في الفريقين في طبقتي المجتمع المسلم كالطبقة المهاجرين وطبقة الأنصار. فقال في إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فقال والذين آووا ونصروا. فلا بد من وجود الإيمان. ذكر الإيمان فهذه الصفة الأولى التي أقع فيها الموالاة أعتق عليها الموالاة. فأساس المواطنة في الدولة المسلمة هو الإيمان الإسلام. والإيمان طبعا أمر ظاهر يعني الأمر باطن لا نطلع عليه إلا من خلال ما يظهره الإنسان. فإذا أظهر الإسلام فهو المؤمن الذي يجب علينا أن ننصره يعني بذلك أنه له حق في التوالي في هذه الدولة المسلمة مهما كانت جنسيته. تأسيس الدول المعاصرة على اساس الوطنيه والقبليه والعصبيه الجاهليه امر باطل. والمجتمع المسلم لا فرق فيه بين مسلم ومسلم من اجل ان هذا نشا في هذه الارض وذاك نشا في ارض اخرى فيكون لهذا حقوق غير حقوق الاخر مثل حق الاقامه مثلا. فهذا من حقوق من حق المسلم في اي بقعه من الارض. ف حق العمل مثلا او نحو ذلك مما اخترع بعض اهل الجاهلية في زماننا ان تعطى هذه الحقوق لبعض المسلمين دون بعض، فهم يدعون حق الاقامة في بلد ما لاهل جنسية معينة دون غيرهم، واما غيرهم فلا بد اما ان يدفعوا اموالا واما ان يكونوا في كفالة او ضمان غيرهم من اهل تلك البلاد، وكأن هؤلاء يعني لا يوثق بهم الا مهما كان تقيا ومهما كان على علم وايمان وصلاة، لا دخل لهم، لا بد ان يورد من يكفله كأنهم عبيد عندهم والعياذ بالله. هذا من اسوأ انظمة يعني الروابط في او اسأل ان نرى في مجتمع من المجتمعات، لكن المجتمع المسلم اول صفة تقع فيها الموالاة عليها الموالاة صفة الايمان. والهجرة والجهاد في سبيل الله مقصود بها نصرة الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما تجب الموالاة عليه، على من نجتمع ونتحاد ونتقارب على البذل في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، وذلك منه ما يكون بترك يعني الأوطان، ومنه ما يكون بترك الأموال، ومنه ما يكون بترك العادات والتقاليد، فكل ذلك من الهجرة المشروعة. ولا شك أن من هاجر وطنه في سبيل الله كالمهاجرين رضي الله تعالى عنهم، هاجروا من مكة التي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليهم، ومع ذلك هاجروا لله عز وجل، فهذا كان فيه تقديم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على الأهل وعلى المال وعلى الوطن وعلى القوم والعشيرة وعلى كل الروابط. فهذا هو الواجب الذي يجب أن نفهمه ونعمل به في قضية الموالاة، وليس أننا نقدم الوطن مثلا على الدين أو نقدم القوم أو الحزب على الدين كما يفعل الزنادقة والمنافقون والعياذ بالله. والجهاد بالأموال والأنفس، قدم ذكر الأموال لأنه لا يتم الجهاد بالنفس إلا إذا أنفقت الأموال وأعدت الأسلحة وهيئت الأدوات ونقل الناس إلى مواضع الجهاد، وكل هذا يحتاج إلى مال، وبدون المال لا يعني يتصور إقامة الجهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بعض فضلاء أصحابه لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، ليس عنده مال، فترك هذا الخروج للجهاد بالله لأجل قلة المال، وهذا أمر من أجله ذكر الله عز وجل الجهاد بالمال، فهو أحد نوعي الجهاد، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، حتى تعلى كلمة الله في سبيل الله إخلاصا لهذا الدين، وليس أنهم يقاتلون في سبيل وطن أو في سبيل أرض أو في سبيل قبيلة أو في سبيل عشيرة، وإنما في سبيل الله. ما الذي يقاتل في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم ذكر الذين آووا المهاجرين ونصروا، وهذه أيضا صفات يجب أن تكون موجودة في كل مسلم، وإن كان هؤلاء الأنصار أحق الناس بها، لكن نصرة المؤمن لأخيه، الذين آووا ونصروا، وإيواء المسلم لأخيه إذا لم يجد أرضا يسكن فيها، وإذا لم يجد بلدا لابد أن يؤوى، وهذا فرض على المسلمين، وليس كما يعني يفعل بالمخرجين من ديارهم بغير حق، فإنهم لا يجدون بلدا يقبلهم، يقول لك لا يجدون بلاد الكفار، كل بلاد المسلمين ترفض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله إن هذا من البلاء، ترفض أن تؤوي المسلمين والمبعدين المستضعفين من بلادهم، يقول لك لا شغلهم بلد ثاني، وهذا بزعم أن هذا قد يقرر الواقع، ما أنتم الواقع قد تقرر بالفعل، وأنهم طردوا وما صنعتم لهم شيئا، وتركتموهم يخرجون من ديارهم، فلا يجدون إلا بلاد الكفار التي تمن عليهم وتتصدق عليهم وتقبلهم. لابد ان يغوي المسلمون، لذلك كان بقي بعض المبعدين مرة من المرات بقوا نحو السنة تقريبا او 9 اشهر في مرج الزهور مرة بين لبنان وبين فلسطين، وتركوا هنالك مدة طويلة جدا، ونسأل الله العفو والعافية. كان هذا من البلاء، ولا يجدون من يؤويهم، يتركون في العراء. ومسألة وجود مخيمات للاجئين في كثير جدا من الاقطار، هذا سببه بلا شك عدم ايواء المسلمين. اذا اخرج انسان من بلده فلابد ان يؤوى الى منزل، لابد ان تستر عورته، ولابد ان يوجد له مسكن. والانصار آووا المهاجرين لان ذلك الذي حدث، المهاجرون ليس لهم ارض في المدينه وليس لهم مال، لانهم تركوا الاموال اخذها الكفار، وليس لهم مساكن ولا تجارات ولا زراعه ولا شيء. والانصار آووا المهاجرين، لذلك حصلت هذه الالفه العجيبه التي ما لها نظير. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكان هؤلاء الأنصار من أعظم صفاتهم إيواء المسلمين ونصرة الدين، وهم سموا الأنصار لأنهم ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. وهذا فرض على كل مسلم ومسلمة، أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، وأن لا يترك موضعا وطريقا ينصر بها الإسلام إلا عمل بها وسعى في إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. لذلك نقول هذه ذكر هؤلاء أفاضل الأمة المجتمعة بالصفات، لأن قابلة للتطبيق في غيرهم. الإيمان، الهجرة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد بالمال والنفس، والإيواء للمسلمين، والنصرة لدين الله عز وجل ولعباده المؤمنين، كل ذلك من الواجبات. أولئك بعضهم أولياء الله كما ذكرنا، كانت ولاية تامة من كل وجه، حب ونصرة ومتابعة وإعانة ونصيحة وميراث. بقي كل ذلك إلا الميراث، نسخ الميراث. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وابن كثير رحمه الله ذكر الحديث الوارد في عدم استحقاقهم شيئا من الغنيمة إلا أن يجاهدوا، ولا يستحقون شيئا من بيت مال المسلمين بناء على ذلك، لا من الغنيمة ولا من خبثها. وأما الولاية بمعنى الحب في الدين والنصرة في الدين فواجبة باقية، وإنما الولاية المنفية هنا ولاية أخذ مال بيت مال المسلمين، أو الأخذ من مال الفيء، الأخذ من مال الفيء، وكذا من خمس الغنيمة والغنائم بالأولى. فهذا المال لا يستحق الأعراب، ومن لم يهاجر من بلده منه شيئا حتى يهاجر ويكون مع المهاجرين. وهذا كان في أول الإسلام عندما كانت الحاجة ماسة إلى الهجرة والاشتراك في جيوش المسلمين لفتح البلاد والدفاع عن الإسلام. فنفى الله عز وجل ولاية الأعراب الذين لم يهاجروا وغيرهم ممن لم يهاجر، بمعنى نفى استحقاقهم أخذ المال، والله أعلم. كما دل على ذلك حديث يزيد بن حصين. قال: وإن استنصروكم في الدين، وهذا القيد مهم، فقد يقع تقاتل بين الأعراب أو بين بعض الطوائف على غير الدين، فإذا استنصروا المسلمين في الدين وجبت النصر. وأما إذا استنصروهم لعصبية جاهلية ليكون الملك لفلان دون فلان فلا يجوز أن ينصروا، لأنهم لا يجوز أن يتقاتلوا بهذه الطريقة ولا أن يرفعوا رايات الجاهلية. ولكن لماذا ذكر هذا فيهم؟ لأن هذا قريب في من لم يهاجر، الجهل فيه أوسع وأكثر، ولذا الجاهلية ربما تكون عليه أغلب، فيقع بين هذه القبائل تقاتل على الدنيا. فقال الله لمهاجرين والأنصار: وإن استنصروكم في الدين، هذا قيد، فإن استنصروا في غير الدين لم تجد نصرتهم. وأما إذا استنصرونا في الدين فعلينا النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. مصلحة الجماعة الكبيرة مقدمة على مصلحة الأفراد الذين أبوا أن يدخلوا في حدود هذه الدولة المسلمة. ده بداية يعني أو وضحت بهذا معالم معاملة الدولة المسلمة في شأن رعاياها وفي شأن المنتمين للدين وإن لم يكونوا من الرعايا الكاملين لهذه الدولة، لإبائهم أن ينتقلوا إلى دار المهاجرين، إلى بلد المهاجرين التي عليها السيطرة وتدخل الأحكام كلها متعلقة بها. فكان هناك أناس لم يهاجروا، فيبقى مراعاة مصلحة المسلمين في الوفاء بالعهد مع الكفار الذين بيننا وبينهم ميثاق إذا قاتلوا هؤلاء المسلمين. ودل ذلك على أن هؤلاء المسلمين طالما لم يدخلوا في حدود الدولة الإسلامية لا تلزمهم المعاهدات التي بين الدولة الإسلامية وبين غير وبين الكفار، كما فعل أبو بصير ومن معه عندما فر إلى المدينة، فأرسل المشركون في أثره ليردوا هؤلاء، ليردوا كاتفاق الحديبية، فأرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل أبو بصير رجلا من المشركين وفر الآخر إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم أبو بصير أنه لا يلزمه إذن الالتزام بمعاهدة صلح الحديبية لأنها كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين في المدينة، دولة المدينة، ولا والمشركون هم الذين استثنوا المستضعفين بمكة وطلبوا ألا يدخلوا في المعاهدة، بمعنى أن يظلوا محبوسين، بل اشترطوا ما هو أسوأ وهو أن يردوا إذا أتوا إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط للمصلحة الراجحة مع أنه شرط جائر وضار. وجعل الله جعل أبو بصير يعني على نفسه وعلى ساحل البحر، وفر إليه أبو جندل وجماعات من المستضعفين وكونوا عصابة، جماعة من المسلمين صارت لا تترك شيئا لقريش إلا قتلت وأخذت الأموال ويعني أضرت بقريش أعظم الضرر، حتى راسل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء عنده، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فدخلوا في دائرة الدولة الإسلامية. ومن هنا كان إذا عاهدت دولة مسلمة، مع أن هذا الوضع ليس وضعا طبيعيا أن يكون هناك دولتان مسلمتان أو مملكتان مسلمتان، الواجب الشرعي أن يكون المسلمون في الأرض كلها تحت إمرة خليفة واحد، إمرة خليفة واحد، ولكن قد تضطر الظروف إلى خروج بعض أفراد من المسلمين وربما دول عن حدود الدائرة الإسلامية، ده حدود دائرة الدولة الإسلامية. فإذا وجد ذلك لهذه الظروف فهؤلاء الذين في بلد لم يعاهد معاهدة الصلح مع مشركين يجوز له أن يغزوهم وأن يقاتلهم ويستحل دماءهم، وإن كانت هناك طائفة من المسلمين قد عاهدت هذه الدولة، المسلمين الدولة تعاهد الدولة، وأنت من أي الرعاية أنت خارج عن هذه الدولة يجوز أن لا تلتزم بهذه المعاهدة، وأما إذا كنت من رعاية هذه الدولة فأنت ملزم بهذه المعاهدة. والله أعلم. وهذا يدل على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لأنهم استنصروا في الدين على قوم بيننا وبينهم ميثاق، لا حربوا منكم ولا لا نستطيع أن نساعدكم لأننا بيننا وبينهم ميثاق وعهد. وأمر آخر وهو وجود الوفاء بالعهود، وأن المواثيق ولو مع الكفار يجب الوفاء بها طالما عقدها أهل الإسلام، أما إذا عقدها أهل الكفر أو الزندقة أو الانحلال فلا يلزم المسلمين إلا أن يبلغوا الكفار عدم التزامهم بهذه المعاهدة. قال تعالى: الله يتعلمون بصير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا والله الذي وقع يوم أن توالى أو وقعت موالاة نصرة بين المسلمين وبين الكافرين، وما أوضح ذلك في سورة حرب الخليج أيام الكويت عندما وقع التحالف بين دول مسلمة ودول كافرة، وهذه الدول كان منها جنود مسلمون، على ما كان القتال على أن يكون الملك للصباح أم الملك للصدام، وتحرير الكويت من المعتدين الكويتين، الدائرة كلها تدور حول الملك لمن، والحقيقة كانت في النهاية المصلحة لأعداء الله عز وجل، ووقعت الفتنة وقتل من قتل من المسلمين وتسلط الكفار وعسوا في بلاد المسلمين وتمكنوا من ثرواتهم، وقعت والله فتنة وتدهورت أحوال المسلمين تدهورا عظيما، حتى الدول الغنية صارت دولا فقيرة وصارت تستدين بعد أن كانت هي التي تقرض العالم، وصارت حتى عوائدها الكثيرة جدا لا تفي بخدمات الدين والقوات الكافرة المرابطة والعياذ بالله. ثم وصل الحال إلى أن يستعان بأماكن بهذه القوات الكافرة في النهاية في حرب ضد الإسلام وأهله والعياذ بالله، وأن يقاتل المسلمون. وتدهور الحال الاعتقادي بعد أن كانت يعني الامور يعني ضد المنافقين والزنادقة، ولكن في تحت راية يعني الوحدة وتحت راية اعداء الله سبحانه وتعالى وخيالتهم، تطور الحال الى ان صار القتال ضد المسلمين الملتزمين بالدين لاجل التزامهم بالدين ومحاولة ازهاق دولتهم وابادتها، وبالفعل يعني نجح الامر. وولد من يقاتل في صف الكفار ممن ينتسب الاسلام، ففتنة عظيمة. وسببها الاول ما فقدان قضية الولاء والبراء، والواجب ان يعني يوالي المسلمون في الله ويوعدون في الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ان شاء الله المرة القادمة نستكمل هذه الآية التفسير ونرجع الى ما بدأناه من احنا كان ده استطراد اضافي في قصة ايه بدر وهو ما قريناها من السيرة، وهنا نقرأها بقى من القرآن أنونا في يد بلا شك عن كتاب الله عز وجل، يعني حاجة لا شيء لا يوصف في تهذيب النفس الإنسانية والمجتمعات والبلاد والجماعات والأفراد. ليس مستمر رجل كان عنده مطعم، لما تبين له انها فيها من المحرمات فقام ببيعها وباعها. سؤال، هل المبلغ الذي باعها به حرام ولا حلال؟ هل يجوز ان يؤدي فرض حد من المال وان كان فيه حرام كحرام فماذا يفعل وعنده اولاد والبنات؟ لا، هو كان الواجب ان يبيع المكان مجردا عن كونه مقهى، كونه بيبيع مقهى اذا اثم بذلك. وكان الواجب انه يكسر الشيشه والطاولة والضمن والشطرنج وما يبيعهمش، يبيع المكان بس وما يبيعوش على انه قهوة، فان فعل ذلك فقد اثم. واما الحرام في المال ده، هو المال ماله، المال يستحقه، لكن في جزء حرام بتاع ثمن الطاولة وثمن الشيشة، دي ملهاش منافع الا كده. فدي يعني يشوف دي كانت تساوي كام الشيشه والطاوله والبتاع دي ويتصدق بهذا الثمن بهذا القدر، ويحج من الباقي ان شاء الله ويصرف على اولادي وبناتي. ولكن ثمن المكان حلال، اقصد بذلك انه ملكه، وان اثم فيستغفر الله ويتوب اليه. امر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، هذا الامر وجوب ام لا؟ وان فان لم يكن فما الصارم؟ هذا الامر للوجوب ان كان المانع من التزويج امور الجاهليه، يكون الرجل كفءا والمراه تحتاج ورضيت به، ولكن لا يزوجوه لانه مثلا من قبيله اخرى، او لا يزوجوه لانه ليس عنده نسب او ليس عنده مال كثير او نحو ذلك. والبنت راضيه، لان العقد مبني على ايه؟ على التراضي. فهذا يجب على الاولياء ان يزوجوا من رضيت به الفتاه وكان كفوا لها في الديانه والحريه. واما اذا لم ترضى به الفتاه فلا شك انها لا تزوج، فده فزوجوه هنا يبقى الامر ليس ايه؟ لا للوجوب ولا للاستدعاء، لانه لا تتزوج الا بايه؟ باذنها. لا، والذكر يستاذنها ابوها، فاذا كان السيد وحق بنفسها من وليها، اذا لابد من التصريح بالايه؟ باذن. وطالما انه مبني على التراضي فهذا صارف عن ان هذا الامر يكون بالايه؟ الوجوب. يبقى امتى الامر ده واجب في حق من ارادته المرأة ورضيت خلقه ودينه وامتنع من التزويج بسبب النسب او الحسب او المال او غير ذلك. ما هي العلمانية؟ العلمانية فصل الدين عن الحياة، خلاصة الكلام باختصار فصل الدين عن الدولة وعن كل شؤون المجتمع العامة، بمعنى لا يصير الدين هو الحاكم المحدد لمعالم هذا المجتمع وهذه الدولة في السياسة والاقتصاد والاجتماع ونظام المال ونظام القضاء ونظام الحرب والسلم. ان دي انظمة المجتمعات، المجتمع ده بيستقي مبادئ الحكم في يعني بتاعته منين، السياسة بتاعته مبنية على ايه، المجتمع ده بيحارب دولة بيحارب ليه وبتسلم ليه، ايه مبادئها في الحرب والسلم. فهذه العلمانية بتقول الحاجات دي كلها الناس اللي تختارها اساس الحكم الديمقراطية، اساس الدولة الوطنية والمواطنة، ان هو الانسان اللي تولد على الارض دي من اباء من نفس الارض دي، وبعض البلد اخرى من ولد على الارض من غير ما يشترطوا الاباء والامهات، النظام القضاء وفصل الخصومات والعقوبات مأخوذ من رأي الأغلبية وعامة الناس أو مأخوذ من قرار من الملك الفلاني أنه قرر أن يتخذ القانون الفلاني ونحو ذلك. فمثل هذه عزل الدين عن توجيه نظام الحياة في المجتمع هو العلمانية. حكم الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، من حلف بغير الله فقد اشرك. حكم من تستبدل الذهب عند الصائغ للذهب تدفع فرق النقود، لا يجوز. تعطي الفرق تاخذ فلوس ذهبها كاملا وبعدين تشتري اللي هي عايزاه وتدفع له الثمن كامل. قولوا قولي يا رب.